وفي مالي، حتى إذا جاء المسلم يوم القيامة للعرض على الله كانت السيئات قد جوزي عنها في دار الدنيا، وجاء الآخرات وحسنات مجتمعة له فيدخل بها الجنة. أما الكافر فيكون حسناته التي لم يرد بها الله ولا الدار الآخرة جوزي عليها في دار الدنيا من صحة وعافية ومال وإنجاب أولاد، حتى إذا جاء يوم القيامة لم تكن له أي حسنات ولا يبقى إلا السوء، فيجازى على السوء ذرة ذرة. والذر هو أصغر ما يكون من النمل. ووضع ابن عباس يده على التراب ثم أقامها وقال: هذه الذرات من التراب هي الذر. وقالوا عن الذر: هو الهباء يكون في الكوى، إن لم تكن في هذه الكوى شمس فلا يرى هذا الهباء، فإن كان فيها شمس فيرى هذا الهباء وهو الذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. من يعمل سوءا يجزى به، ذرة خير يجازى بها بالخير، والحسنة بعشر أمثالها، وقد يضاعفها الله إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها، وقد يغفرها الله للمسلم. ولذلك القليل من عبادة المؤمن قد يجازي الله عليه بالكثير الكثير من القصور والحور العين، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في الجنة. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. من عمل من السوء ما يوزن ويكون في ثقل الذر، إن خيرا فيجازى بخير وإن شرا فيجازى بالشر، ولكن جزاء الخير قد يضاعف إلى 10، إلى 700 ضعف، إلى ما لا يحصي ذلك إلا الله، والسيئات بمثلها، وقد يغفرها الله جل جلاله فيمحوها فلا تبقى سيئة. سورة الزلزال. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، علمني شيئا ينفعني. قال: أتحفظ 3 سور فيها الراء؟ قال: يا رسول الله، كبرت سني وتعب لساني ولم أبقى أستطيع أن أنطق بما يجب أن أنطق به. قال: ولا 7 حواميم. قال: ولا 7 حواميم. قال: اقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى أن قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. قال: كفاني يا رسول الله، ولن أزيد عن هذه السورة، فقد جمعت ووعت ومنعت. وذهب الرجل فقال عليه الصلاة والسلام عنه: قد أفلح الرويجل، قد أفلح الرويجل. ثم دعا به فعاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها له ولمن حضر هذه الصورة، وكان قد سئل عن الحمير ما حكمها. قال لم يأتيني فيها شيء إلا ما كان في هذه الصورة الشاذة الفاذة الفريدة بأحكامها الوحيدة في أحكامها. ثم قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقال عليه الصلاة والسلام إذا زلزلت الأرض تعدل نصف كتاب الله نصف القرآن الكريم. وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن الكريم. وإذا جاء نصر الله تعدل ربع القرآن الكريم. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أي من قرأ هذه السورة سورة إذا زلزلت كانت له من الأجر والثواب كمن تلا نصف كتاب الله. ومن قرأ قل هو الله أحد كان له من الأجر والثواب كمن قرأ ثلث كتاب الله. ومن قرأ قل يا أيها الكافرون إذا جاء نصر الله كانت كل سورة من هاتين السورتين وكأنه قرأ ربع القرآن. أي من قرأ قل يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله وإذا زلزلت فكأنما قرأ القرآن كله. فمن زاد قراءته وتلاوة قل هو الله أحد كان كمن قرأ ثلث القرآن لمجرد تلاوة هذه السورة. وفسر أقوام كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال القرآن اشتمل على العقائد واشتمل على الأحكام واشتمل على القصص قصص الأنبياء وأممهم وشعوبهم. فقل هو الله اشتملت على التوحيد وعلى العقائد. فمن قرأها فكأنما قرأ توحيد القرآن كله. فالله واحد لا ثاني له لم يكن له أب كما زعم النصارى ولا له ابن كما زعم اليهود والنصارى. وتعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. هذه سورة الزلزال وقد اشتملت على 8 آيات وهي تعدل نصف القرآن وهي الشاذة الفاذة كما قال عنها عليه الصلاة والسلام. وهي مدنية النزول نزل بها جبريل عن أمر الله على قلب نبينا صلوات الله وسلامه عليه في المدينة المنورة. وبهذه الآية نكون قد ختمنا سورة الزلزال وننتقل إلى سورة العاديات.